هذا المحتوى الصوتي مقدم لكم من مشروع الكتب الصوتية للمكفوفين، مشروع تطوعي غير هادف للربح، وهو الجزء الخيري من موقع الكتب.com. رقم 6. سمع لهم قد وقفوا حيارى أمام ذلك العلم وارتدوا دون مباحثة حسرين. ما لهم أهملوا النظر في كتاب الجمهورية لأفلاطون وكتاب السياسة لأرسطو، وهم الذين بلغ من إعجابهم بأرسطو أن لقبوه المعلم الأول. وما لهم أن يتركوا المسلمين في جهالة مطبقة بمبادئ السياسة وأنواع الحكومات عند اليونان، وهم الذين ارتدوا أن ينهجوا بالمسلمين مناهج السريان في علم النحو، وأن يروضونهم برياضة بيداء الهندي في كتاب كليلة ودمنة، بردوا أن يمزجوا لهم علوم دينهم بما في فلسفة اليونان من خير وشر وإيمان وكفر. لم يترك علماؤنا أن يهتموا بعلوم السياسة اهتماما بغيرها غفلة منهم عن تلك العلوم ولا جهلا بخطرها، ولكن السبب في ذلك هو ما نقصه عليك. رقم 7. الأصل في الخلاف عند المسلمين أن تكون راجعة إلى اختيار أهل العقد والحل، إذ الإمامة عقد يحصل بالمبايعة من أهل الحل، والعقد لمن اختاره إماما للأمة بعد التشاور بينهم. مشار في الهامش إلى الخلافة للسيد محمد رشيد رضا، صفحة 24 و25. عودة إلى النص. قد يكون معنى ذلك أن الخلافة تقوم عند المسلمين على أساس البيعة الاختيارية وترتكز على رغبة أهل العقد والحل من المسلمين ورضاهم، وقد يكون من المعقول أن توجد في الدنيا خلافة على الحد الذي ذكروه. غير أننا إذا رجعنا إلى الواقع والأمر نفسه وجدنا أن الخلافة في الإسلام لم ترتكز إلا على أساس القوة الرهيبة، وأن تلك القوة كانت إلا في النادر قوة مادية مسلحة، فلم يكن للخليفة ما يحوط مقامه إلا الرماح والسيوف والجيش المدجج والبأس الشديد، فبتلك دون غيرها يطمئن مركزه ويتم أمره. قد يثور التردد في أن الثلاثة الأول من الخلفاء الراشدين مثلا شادوا مقامهم على أساس القوى المادية وبنوه على قواعد الغلبة والقهر، ولكن أيثر الشك في أن عليا ومعاويا رضي الله عنهما لم يتبوأ عرش الخلافة إلا تحت ظلال السيف وعلى أسنة الرمح، وكذلك الخلفاء من بعد إلى يومنا هذا. وما كان لأمير المؤمنين محمد الخامس سلطان تركيا، مشار في الهامش إلى كتبنا ذلك يوم كانت الخلافة في تركيا وكان الخليفة محمد الخامس، وقد ذهبت بعد ذلك الخلافة من تركيا وذهب محمد الخامس وغير محمد الخامس من الخلفاء، لما ذهبت تلك القوة التي قلنا أنها أساس الخلافة. عودة إلى النص. أن يسكن اليوم يلدر لولا تلك الجيوش التي تحرس قصره وتحمي عرشه وتفنى دون الدفاع عنه، لا نشك مطلقا في أن الغلبة كانت دائما عماد الخلافة، ولا يذكر التاريخ لنا خليفة إلا اقترن في أذهاننا بتلك الرهبة المسلحة التي تحوطه والقوى القاهرة التي تظله والسيوف المصلة التي تزود عنه. ولولا أن نرتكب شططا في القول لعرضنا على القارئ سلسلة الخلافة إلى وقتنا هذا ليرى على كل حلقة من حلقة طابع القهر والغلبة، وليتبين أن ذلك الذي يسمى عرشا لا يرتفع إلا على رؤوس البشر ولا يستقر إلا فوق أعناقهم، وأن ذلك الذي يسمى تاجا لا حياء له إلا بما يأخذ من حياة البشر، ولا قوة إلا بما يغتال من قوتهم، ولا عظم له ولا كرامة إلا بما يسلب من عظمتهم وكرامتهم، كالليل طال غال الصبح بالقصر، وإن بريقه إنما هو من بريق السيوف ولهيب الحروب. قد يلاحظ في بعض سنين التاريخ أن تلك القوى المسلحة التي هي دعامة الخلافة لا تكون ظاهرة الوجود محسوسة للعامة، فلا تحسبن ذلك شذوذا عما قررنا، فإن القوى موجودة حتما وعليها يرتكز مقام الخليفة، غير أنه قد يمر زمن لا تستعمل فيه تلك القوة لعدم الحاجة إلى استعمالها، فإذا طال اختفاؤها عن الناس غفلوا عنها، وربما حسب بعضهم أنها لم تكن موجودة، ولولا كانت غير موجودة حقيقة لما كان للخليفة بعدها وجود، وما الملك إلا التغلب والحكم بالقهر كما قال ابن خلدون، مشار في الهامش المقدمة صفحة 132. عودة إلى النص. ومن كلام أنشروان في هذا المعنى بعينه الملك بالجند، وينسب إلى أرسطو الملك نظام يعضده الجند، مشار في الهامش إلى مقدمة ابن خلدون صفحة 38. عودة إلى النص. رقم 8. طبيعي أن الملك في كل أمة لا يقوم إلا على الغلبة والقهر، فإن الملك منصب شريف ملزوز يشتمل على جميع الخيرات الدنيوية والشهوات البدنية والملاذ النفسانية، فيقع فيه التنافس غالبا، وقل أن يسلمه أحد لأصحابه إلا إذا غلب عليه. مشار في الهامش إلى مقدمة ابن خلدون صفحة 146. عودة إلى النص. وطبيعي في الأمم الإسلامية بنوع خاص أن لا يقوم فيهم ملك إلا بحكم الغلبة والقهر أيضا، فإن الإسلام هو الدين الذي لم يكتفي بتعليم أتباعه فكرة الإخاء والمساواة وتلقينهم مذهب أن الناس سواسية كأسنان المشط، وأن عبيدكم الذين هم ملك يمينكم إخوانكم في الدين، وأن المؤمنين بعضهم أولياء بعض. لم يكتفي الإسلام بتعليم أتباعه ذلك المذهب تعليما نظريا مجردا، ولكنه أخذ المسلمين به أخذا علميا وأدبهم به تأديبا ومرنهم عليه تمرينا، وشرع لهم الأحكام قائمة على الأخوة والمساواة، وأجرى عليهم الواقعات وأرادهم الحادثات، فأحسوا بالأخوة إحساسا ولمسوا المساواة لمسا، ولم يتركهم رسولهم الأمين صلوات الله عليه وسلامه إلا من بعد ما طبع قلوبهم على ذلك الدين وأشربها ذلك المذهب، ولم تقم دولتهم إلا حين كان ينادي أحدهم خليفته فوق المنبر: لو وجدنا فيك عوجازا لقومناه سيوفنا. من الطبيعي في أولئك المسلمين الذين يدينون بالحرية رأيا ويسلكون مذهبا عملا ويأنفون الخضوع إلا لله رب العالمين ويناجون ربهم بذلك الاعتقاد في كل يوم 17 مرة في الأقل في 5 أوقات للصلاة، من الطبيعي في أولئك الأباه الأحرار أن يأنفوا الخضوع لرجل منهم أو من غيرهم، ذلك الخضوع الذي يطالب به الملوك رعيتهم، إلا خضوعا للقوة ونزولا على حكم السيف القاهر. فذلك ما ذكرناه من أن الخلافة في الإسلام لم ترتكز إلا على أساس القوة الرهيبة، وأن تلك القوة كانت إلا في النادر قوة مادية مسلحة. إنه لا يعنينا كثيرا أن نعرف السر كله في ذلك، قد يكون السر هو ما ذكرنا، وربما كانت سمة أسباب أخرى غير ما ذكرنا، وإنما الذي يعنينا في هذا المقام هو أن نقرر لك أن ارتكاز الخلافة على القوة حقيقة واقعة لا ريب فيها، وصيانا عندنا بعد ذلك أن يكون هذا الواقع المحسوس جاريا على نواميس العقل أم لا، وموافقا لأحكام الدين أم لا. لا معنى لقيام الخلافة على القوة والقهر إلا إرصادهما لمن يخرج عن مقام الخلافة أو يعتدي عليه، وإعداد السيف لمن يمثل سوء ذلك العرش ويعمل على زلزلة قوامه. وأنت تستطيع أن تدرك مثلا لذلك في قصة البيعة ليزيد حين قال أحد الدعاة مشار في الهامس إلى في الجزء الثاني من العقد الفريد لابن عبد ربه صفحة 307 أن معاوية بن أبي سفيان لما أراد أخذ البيعة ليزيد كتب في سنة 55 إلى سائر الأمصار أن يفيدوا عليه، فوفدوا عليه من كل مصر قوم، فجلس في أصحابه وأذن للوفود فدخلوا عليه، وقد تقدم إلى أصحابه أن يقولوا في يزيد، فتكلم جماعة منهم، ثم قام يزيد بن المقفع فقال: أمير المؤمنين هذا، إلى آخر الجملة المذكورة، فقال معاوية: اجلس فإنك سيد الخطباء. عودة إلى النص. حين قام أحد الدعاء إلى تلك البيعة خطيبا في الحف أوجز البيان في بضع كلمات لم تدع لذي إربة من القول جدا ولا هزلا، قال: أمير المؤمنين هذا، وأشار إلى معاوية، فإن هلك فهذا، وأشار إلى يزيد، فمن أبى فهذا، وأشار إلى سيفه. رقم 9. كل شيء يخذ بحد السيف ويحمى بحده يكون عزيزا على النفس، لا يهون التسامح فيه ولا التنازل عن شيء منه، وناهيك بمقام السيادة والسلطان فهو عزيز على النفس حتى لو جاء من غير عمل السيف، فإذا جاء من طريق القوة والغلبة كانت النفس فيه أشد تعلقا وفي الدفاع عنه أشد تفانيا، وكانت غيرتها عليه أكثر من الغيرة على المال والحرم وولعها به فوق الولع بكل ما في الدنيا من خيرات ونعم. 10. وإذا كان في هذه الحياة الدنيا شيء يدفع المرء إلى الاستبداد والظلم ويسهل عليه العدوان والبغي فذلك هو مقام الخليفة، وقد رأيت أنه أشهى ما تتعلق به النفوس وأهم ما تغار عليه، وإذا اجتمع الحب البالغ والغيرة الشديدة وأمدتهما القوة الغالبة فلا شيء إلا العفو ولا حكم إلا السيف. دع عنك كل ذلك الحديث الذي نسوقه إليه قواعد عامة ونظريات مجردة ودونك وقائع التاريخ ثابتة في لوح محفوظ، أفهل غير حب الخلافة والغيرة عليها ووفرة القوة دفعت يزيد بن معاوية إلى استباحة ذلك الدم الزكي الطاهر، دم الحسين بن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل غير تلك العوامل التي سلطت يزيد بن معاوية على عصمة الخلافة الأولى ينتهك حرماتها وهي مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهل استحل عبد الملك بن مروان بيت الله الحرام ووطأ حماه إلا حبا بالخلافة وغيرة عليها مع توافر القوة له؟ وهل بغير تلك الأسباب صار أبو العباس عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس سفاحا، وما كانت إلا دماء المسلمين، وما كان بنو أمية إلا من قومه؟ كذلك تناحر بنو العباس أيضا وبغى بعضهم على بعض، وفعل بنو سبكتكين مثل ذلك، وحارب الصالح نجم دين الأيوب أخاه العادل أبا بكر بن الكامل فخلعه وسجنه، وامتلأت دولة المماليك والجراسك بخلع الملوك وقتلهم. كل ذلك لم يكن إلا أثرا أثر حب الخلافة والغيرة عليها، ومن وراء الحب والغيرة قوة قاهرة. وكذلك القول في دولة بني عثمان، نشار في الهامش إلى راجع في هذا البحث أيضا كتاب الخلافة للسير أيرلاند. عودة إلى النص رقم 11. الغيرة على الملك تحمل الملك على أن يصون عرشه من كل شيء يزلزل أركانه أو ينقص من حرمته أو يقلل من قدسيته. لذلك كان طبيعيا أن يستحيل الملك وحشا سفاحا وشيطانا ماردا إذا ظفرت يداه بمن يحاول الخروج عن طاعته وتقويض كرسيه. وأنه من الطبيعي كذلك في الملك أن يكون عدوا لدودا لكل بحث، ولو كان علميا يتخيل أنه قد يمس قواعد ملكه أو يريح من تلقائه ريح الخطر ولو كان بعيدا. من هنا نشأ الضغط الملوكي على حرية العلم واستبداد الملوك بمعاهد التعليم كلما وجدوا إلى ذلك سبيلا. ولا شك أن علم السياسة هو من أخطر العلوم على الملك بما يكشف من أنواع الحكم وخصائصه وأنظمته إلى آخره. لذلك كان حتما على الملوك أن يعاودوه وأن يسدوا سبيله على الناس. ذلك تأويل ما يلاحظ من قصور النهضة الإسلامية في فروع السياسة وخلو حركة المسلمين العلمية من مباحثها ونقوص العلماء عن التعرض لها على النحو الذي يليق بذكائهم وعلى النحو الذي تعرضوا به لبقية العلوم. رقم 12. لسنا نعجب والأمر ما قد عرفت من ضعف الحركة العلمية السياسية عند المسلمين ولا من انحطاط شأن السياسة عندهم، ولكن العجب هو أن لا يموت بينهم ذلك العلم وأن لا يقضي عليه القضاء كله. العجب العجيب هو أن يتسرب من خلال ذلك الضغط الخانق والقوة المترصدة والبأس المحيط بعض مباحث السياسة إلى مجالس العلم، وأن يعرف لبعض قليل من العلماء رأي في مسألة سياسية على غير ما يهوي الخلفاء. ولو وضعنا هذا الكتاب كله في بيان الضغط الملوكي الإسلامي على كل علم سياسي وكل حركة سياسية أو نزعة سياسية لضاق هذا الكتاب وأضعفه عن استيعاب القول في ذلك، ثم لعجزنا عن بيانه على وجه كامل. فحسبنا الآن تلك الإشارة المجملة، وعسى أن يمر بك قريبا ما يتصل بهذا البحث. ونعود بك الآن إلى حيث كنا عند قولهم إن الأمة قد اجتمعت على نصب الإمام، فكان ذلك إجماعا دالا على وجوبه. لو ثبت عندنا أن الأمة في كل عصر سكتت على بيعة الإمامة فكان ذلك إجماعا سكوتيا، بل لو ثبت أن الأمة بجملتها وتفصيلها قد اشتركت بالفعل في كل عصر في بيعة الإمامة واعترفت بها فكان ذلك إجماعا صريحا. لو نقل إلينا ذلك لأنكرنا أن يكون إجماعا حقيقيا ولرفضنا أن نستخلص منه حكما شرعيا وأن نتخذه حجة في الدين. وقد عرفت من قصة يزيد كيف كانت تؤخذ البيعة. مشار في الهامش إلى صفحة 28. عودة إلى النص. وقد عرفت من قصة يزيد كيف كانت تؤخذ البيعة ويغتصب الإقرار، وانتظر قليلا فلدينا مزيد. تذكرنا قصة يزيد بن معاوية بقصة فيصل بن حسين بن علي. كان أبوه حسين بن علي أحد أمراء العرب الذين انحازوا في الحرب العظمى إلى جانب الحلفاء خروجا على الترك وعلى سلطان الترك خليفة للمسلمين. فقام أولاده في بلاد العرب وفي جوانبها ينصرون جيوش الحلفاء نصرا مبينا ويخذلون أعداءهم من الترك والألمان وغيرهم. وامتاز فيصل أحد أولئك الملوك بالزلفة من الإنجليز لحسن بلائه في مساعدتهم وإخلاصه في خدمتهم. ملكهم فعينوه ملكا على الشام، ولم يكد يستقر بها حتى هاجمت ملكه جيوش الفرنسيين، فولى فيصل هاربا تاركا مملكته وعرشه وغيرهما حتى وصل إلى إنجلترا، ومن هناك حمله الإنجليز إلى بلاد العراق ونصبوه عليها ملكا. وقد زعم الإنجليز أن أهل الحل والعقد من أمة العراق انتخبوا فيصلا ليكون ملكا عليهم بالإجماع، اللهم إلا أن يكون قد خالف في ذلك نفر قليل لا يعتد بهم كأولئك الذين دعاهم ابن خلدون من قبل شواذ. ولعمرك ما كذب الإنجليز، فإنهم قد علموا انتخابا له كل مظاهر الانتخاب الحر القانوني، وأخذوا يوم إذن رأي الكثيرين من أهل الزعامة في العراق، فكان رأيهم أن ينتخبوا فيصلا ملكا عليهم. ولكن مما لا شك عندك فيه أن هذا الذي أخذ به خطيب معاوية البيعة ليزيد هو عينه، هذا الذي أخذ به الإنجليز إجماع العراقيين لإمامة فيصل، أفهل تسمي ذلك إجماعا؟ لو ثبت الإجماع الذي زعموا لما كان إجماعا يعتد به، فكيف وقد قالت الخوارج لا يجب نصب الإمام أصلا؟ مشار في الهامش إلى المواقف صفحة 463. عودة إلى النص. وكذلك قال الأصم في المعتزلة، وقال غيرهم أيضا كما سبقت الإشارة إليه. وحسبنا في هذا المقام نقدا لدعوى الإجماع أن يثبت عندنا خلاف الأصم والخوارج وغيرهم، وإن قال ابن خلدون إنهم شواذ. رقم 13. عرفت أن الكتاب الكريم قد تنزه عن ذكر الخلافة والإشارة إليها، وكذلك السنة النبوية قد أهملتها، وأن الإجماع لم ينعقد عليها، أفهل بقي لهم من دليل في الدين غير الكتاب أو السنة أو الإجماع؟ نعم، بقي لهم دليل آخر لا نعرف غيرهم، هو آخر ما يلجأون إليه، وهو أهون أدلتهم وأضعفها. قالوا أن الخلافة تتوقف عليها إقامة الشعائر الدينية وصلاح الرعية. رقم 14. المعروف الذي افتضاه علماء السياسة أنه لا بد لاستقامة الأمر في أمة متمدينة، سواء كانت ذات دين أم لا دين لها، وسواء كانت مسلمة أم مسيحية أم يهودية أم مختلطة الأديان، لا بد لأمة منظمة مهما كان معتقدها ومهما كان جنسها ولونها ولسانها من حكومة تباشر شؤونها وتقوم بضبط الأمر فيها. قد تختلف أشكال الحكومة وأوصافها بين دستورية واستبدادية وبين جمهورية وبولشفية وغير ذلك، قد يتنازع علماء السياسة في تفضيل نوع من الحكومة على نوع آخر، ولكننا لا نعرف لأحد منهم ولا من غيرهم نزاعا في أن أمة من الأمم لابد لها من نوع من أنواع الحكم، ولهم على ذلك أدلة ليس من غرضنا هنا أن نعرض لها، فليس ذلك بموضوعنا، على أننا لا نشك في أن ذلك الرأي في جملته صحيح، أن الناس لا يصلحون فوضى لا ثراء لهم. ولعل أبو بكر رضي الله تعالى عنه إنما كان يشير إلى ذلك الرأي حينما قال في خطبته التي سبقت الإشارة إليها، لا بد لهذا الدين ممن يقوم به، ولعل الكتاب الكريم ينحو ذلك المذهب أحيانا. قال تعالى في سورة الزخرف، أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، نحن قسمنا معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. وقال تعالى في سورة المائدة، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. رقم 15، يمكن حينئذ أن يقال بحق إن المسلمين إذا اعتبرناهم جماعة منفصلين وحدهم كانوا كغيرهم من أمم العالم كله، محتاجين إلى حكومة تضبط أمورهم وترعى شؤونهم. إن يكن الفقهاء أرادوا بالإمامة والخلافة ذلك الذي يريده علماء السياسة بالحكومة، كان صحيحا ما يقولون من أن إقامة الشعائر الدينية وصلاح الرعية يتوقفان على الخلافة، بمعنى الحكومة في أي صورة كانت ومن أي نوع، مطلقة أو مقيدة، فردية أو جمهورية، استبدادية أو دستورية أو شورية، ديمقراطية أو اشتراكية أو بلشيفية، لا ينتج لهم الدليل أبعد من ذلك. أما إن أرادوا بالخلافة ذلك النوع الخاص من الحكم الذي يعرفون، فدليلهم أقصر من دعواهم وحجتهم غير ناهضة. رقم 16، الواقع المحسوس الذي يؤيده العقل ويشهد به التاريخ قديما وحديثا، أن شعائر الله تعالى ومظاهر دينه الكريم لا تتوقف على ذلك النوع من الحكومة الذي يسميه الفقهاء خلافة، ولا على أولئك الذين يلقبهم الناس خلفاء. والواقع أيضا أن صلاح المسلمين في دنياهم لا يتوقف على شيء من ذلك، فليس بنا من حاجة إلى تلك الخلافة لأمور ديننا ولا لأمور دنيانا، ولو شئنا لقلنا أكثر من ذلك، فإنما كانت الخلافة ولم تزل نكبة على الإسلام وعلى المسلمين وينبوع شر وفساد، وربما بسطنا لك بعد ذلك. أما الآن فحسبنا أن نكشف لك عن الواقع المحسوس لتؤمن بأن ديننا غني عن تلك الخلافة الفقهية ودنيانا كذلك. رقم 17، علمت مما نقلنا لك عن ابن خلدون أنه قد ذهب رسم الخلافة وأثارها بذهاب عصبية العرب وفناء جيلهم وتلاشي أحوالهم، وبقي الأمر ملكا بحتا وليس للخليفة منه شيء. أفهل علمت أن شيئا من ذلك قد صدع أركان الدين وأضاع مصلحة المسلمين على وجه كان يمكن للخلافة أن تتلافاه لو وجدت؟ منذ منتصف القرن الثالث الهجري أخذت الخلافة الإسلامية تنقص من أطرافها، حتى لم تعد تتجاوز ما بين لبتي دائرة ضيقة حول بغداد، وصارت خراسان وما وراء النهر لابن سامان وذريته، ما بعده وبلاد البحرين للقرامطة، واليمن لابن طبطابة، وأصفهان وفارس لبني بويه، والبحرين وعمان لفرع من عائلة القرامطة قد أسس فيها دولة مستقلة، والأهواز وواصة لمعز الدولة، وحلب لسيف الدولة، ومصر لأحمد بن طولون، ومن بعده للملوك الذين تغلبوا عليها وامتلكوها واستقلوا بأحكامها كالأخشديين والفاطميين والأيوبيين والمماليك وغيرهم. حصل ذلك فما كان الدين أيام إذ في بغداد مقر الخلافة خيرا منه في غيرها من البلاد التي انسلخت عن الخلافة، ولا كانت شعائره أظهر، ولا كان شأنه أكبر، ولا كانت الدنيا في بغداد أحسن، ولا شأن الرعية أصلح. رقم 18. هوت الخلافة عن بغداد في منتصف القرن السابع الهجري حين هاجمها التتر وقاتلوا الخليفة العباسي المعتصم بالله، وقتلوا معه أهله وأكابر دولته، وبقي الإسلام 3 سنين من دون خليفة. رقم 19. وكان الملك في مصر يومئذ للظاهر بيبرس، ولأمر ما أخذ ذلك الداهية ينبش بين مصارع العباسيين حتى أعثره الحظ برجل زعموا أنه من فلول الخلافة العباسية ومن أنقاض بيتها، وكذلك أراد الظاهر أن يكون فأنشأ منه بيتا للخلافة في مصر يأخذ الظاهر بجميع مفاتيحه وإغلاقه واتخاذ هياكل سماهم خلفاء المسلمين، وحمل المسلمين على أن يدينوا لجلالتهم وفي يديه وحده أزمة تلك الهياكل وتصريف حركاتهم وسكناتهم وأطراف ألسنتهم. ثم كانت تلك سنة الملوك الجراكسة في مصر بعد الملك الظاهر إلى أن أخذ الخلافة الملوك العثمانيين سنة 923 هجريا. هل كان في شيء من مصلحة المسلمين لدينهم أو دنياهم تلك التماثيل الشلاء التي كان يقيمها ملوك مصر ويلقبونها خلفاء؟ بل تلك الأصنام يحركونها والحيوانات يسخرونها، ثم ما بال تلك البلاد الإسلامية الواسعة غير مصر نزعت عنها رقة الخلافة وأنكرت سلطانها، وعاشت وما زال يعيش كثير منها بعيدا عن ظل الخلفاء وعن الخضوع الوثني لجهلهم الديني المزعوم. أرأيت شعائر الدين فيها من دون غيرها أهملت وشؤون الرعية عطلت؟ أم هل أظلمت دنياهم لما سقط عنها كوكب الخلافة؟ وهل جفتهم رحمة الأرض والسماء لما بان عنهم الخلفاء؟ كلا، بانوا فيما بكت الدنيا لمصرعهم ولا تعطلت الأعياد والجمعة. يتبع هذا الجزء بجزء آخر.